إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله بعدما تكلم عن الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، وتكلم على العبادة وعلى أنواع العبادة، تكلم بعدها على الإسلام. والإسلام ثلاثة مراتب، أولها الإسلام وهو خمسة أركان: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم المرتبة الثانية الإيمان وهي ستة أركان: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإن كان القدر يدخل جملة في الإيمان بالله، ولكنه أفرد للاهتمام به والاختصاص به واختلاف الناس فيه. وأول ما وقع من الاختلاف وقع في القدر، أنهم اختلفوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإمساك فأمسكوا، حتى أحدث الزنادقة بعد الكلام في القدر. لكنه من جملة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه قدر المقادير وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان يكون في العبادة إحسان إلى الخالق سبحانه وتعالى، ويكون في المعاملة إحسان إلى المخلوق، وهو على درجتين: الدرجة الأولى هي درجة المشاهدة، حيث يكون العبد مشاهدا آثار صفات الله سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الثاني المراقبة، هو أن يراقب الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي معاملته. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعدما ذكر الشيخ ذلك ذكر الدليل، وهي عادته وعادة أهل السنة والجماعة من ربط الناس بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهو الوحي المنزل على محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن النجاة في الاعتصام بهما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق المذموم التفرق في الدين، تفرق القلوب لا تفرق الأبدان، وهو يترتب عليه تفرق الأبدان. ولذلك قال: إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فذكر الشيخ الدليل، قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه، وهناك دليل من القرآن وهو قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية كما أن هذا الحديث هو أم السنة، هذه الآية كالفهرس لهذا الدين، فإنه ذكر فيه أركان الإيمان وذكر فيه أركان الإسلام وتضمن مرتبة الإحسان. وقد يقول قائل ليس فيه القدر، فقد قدمنا أن القدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أفراد مسلم التي انفرد بها عن البخاري، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة بنحو ذلك وهو أخصر، وهو عند مسلم أيضا، فالمتفق عليه وحديث أبي هريرة. وأما حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنهما فهذا رواه مسلم، وهو أول حديث في كتاب صحيح مسلم، وهو أول حديث في كتاب الإيمان، أن مسلما ابتدأ بكتاب الإيمان وافتتح بهذا الحديث، لأن كل ما جاء بعده شرح له، كل ما جاء بعده شرح له، فهو أم السنة كما قال القرطبي رحمه الله. وله مقدمة لم يذكرها هنا الإمام فنذكرها من صحيح مسلم، فقد رواه بسنده إلى يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، فقلت وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر الجلوس، لكن أنا لم أنقل الحديث كله من عند مسلم، الآن أقرأ ما ذكره الشيخ. هو الشيخ مخلوق ذكر الشيخ: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب أنها غير موجودة عند مسلم. عندك جلوس مسلم في جلوس؟ نعم. والحديث رواه أحمد ورواه أصحاب السنن. سبت عندك مسلم طيب. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها جلوس عندك؟ ما فيهاش. وهذه النسخة فيها خطأ، فالذي أعلمه أن في مطلع الحديث في لفظة غير موجودة عند مسلم. نعم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. عند مسلم: فلبثت مليا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. عند مسلم: يعلمكم دينكم. هكذا عندك؟ فلبثنا مليا وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمنظر وين؟ مفيش أمر أصلا. مفيش أمر. عزيمة طعون فيها. لا يا شيخ، أنا بحسب معك متن صحيح مسلم. لا، ما هو المتن اللي معك هو اللي معايا. هو نفس المتن. مفيش صح؟ خلصت أظن في موضوع واحد بس. نعم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، فيه الرحلة في طلب العلم. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يرحلون في طلب الحديث الواحد، وأعظم سلف لنا في ذلك رحلة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، فيما قصه ربنا علينا في سورة الكهف. وفيه أيضا أنه عند نزول النوازل يهرع إلى أهل العلم، ولذلك لما تكلم الناس في القدر وبزغ نجم البدعة في البصرة ذهبوا إلى مدينة العلم، المدينة النبوية، رجاء أن يلتقوا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، لكي يكشف لهم هذه النازلة ويرد عليهم بالحجة القاطعة. فوفق لهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم. وها هنا مسألة أخرى، وهو أنه قد يكون الأمر في ظاهره حسنا، يعني هؤلاء من أول ما سمعوا الكلام في القدر هم يعلمون أن هذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، قد يكون الأمر مشتبها وظاهره حسن. لما دخل ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مسجد الكوفة فوجد الحلق ومعهم الحصى ولهم أمير: سبحوا كذا، كبروا كذا. ذهب إلى الحبر ابن مسعود فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت ما أنكرته، أنه لم يجدوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت إلا خيرا. لأن وراءه ذكرا. ومع ذلك ذهب إلى ابن مسعود عند الفجر يقف عند بيته حتى يكشف هذا الأمر، ولم يتقدم بين يديه بكلام. وهذا أدب عظيم. إن أبو موسى صحابي، هو من العلماء رضي الله عنه، ولو كان غيره مكانه لأنكر ولا تكلم ولا أحدث مثل ما يحدث الصغار الآن، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هناك كبير يرجع إليه، وهذا أدب. عامة فتن اليوم من تقدم الصغار بين يدي الكبار، وإنما البركة مع أكابركم. الخلاصة حتى لا نطيل، أن الأمر قد يكون ظاهرا ويذهب فيه إلى الكبار وإلى العلماء، وقد يكون غير ظاهر أو ظاهره خلاف باطنه ويذهب أيضا فيه إلى العلماء وإلى الكبار، فإن البركة مع الأكابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن أول من قال بالقدر هو معبد الجهني، وأن ذلك كان بالبصرة، ففيه أولا أن أول من تكلم بالقدر معبد، وأن أول ظهور القول بالقدر كان في البصرة. البصرة والكوفة ذلك عرق؟ نعم، أنا لسه دي اللي جاي بعدين. والبصرة من أعمال العراق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال منها هنا تأتي الفتن، فإن عامة الفتن خرجت من المشرق، وهذا من أعلام النبوة. إن الخوارج حتى الآن لا تزال الفتن تأتي من المشرق، واضح؟ فهذا من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى القول بالتعطيل، لأن هذا قول الجهمية، والجهم من بلاد ما وراء النهر، والقول بالتمثيل وهو الذي يخالفه كان لمقاتل، وهو أيضا من بلاد ما وراء النهر. فمن تتبع البدع العظام وجدها خرجت من المشرق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حادين أو معتمرين، وفيه الصحبة في الطلب، ومن وفق له أخ صالح يعينه على أمر أخرى فقد وفق إلى خير عظيم. ومن أفضل ما يعين المرء على الطلب الصحبة الصالحة الطيبة التي تدله على الخير، ومن أعظم ما يفسد المرء الصحبة الطالحة. ومن تتبع الناس قديما وحديثا ونظر في أسباب انحرافهم وجد من سوء أصحابه، والمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشاعر الجاهلي: إن القرين بالمقارن يقتدي. فالصحبة الصحبة فإنها أعظم عون في طلب الخير، على أن تكون صحبة صالحة لا طالحة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى أن يطلب العلماء وأن يطلب الكبار منهم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخلا المسجد. وعبد الله رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وهو عالم فقيه وعابد زاهد رضوان الله عليه وعلى أبيه. وكان سفيان رحمه الله يقول: كان عمر إماما في الجماعة وابنه إماما في الفرقة. أن ابن عمر شهد الفتن جميعا، سفيان الثوري، ولذلك هو فقيه الفتن يرجع إليه رضوان الله عليه وأرضاه. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وفيه تبجيل أهل العلم والاحتفاء بهم والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم ولو بأذى يسير. لذلك أهل العلم تكلموا عن هذه الهيئة، قالوا: لأنهم لو أتوا عن يمينه كلية لاضطر إلى أن يحتاج إلى أن ينحرف إليهم، وهذا مما يؤذيه، ولو كذلك أتوا عن شماله، وكذلك لو أتوا من ورائه، ولو أتوا من أمامه لربما أدى ذلك إلى شيء من العرقلة في الطريق. فخير ذلك أن يكون واحد عن يمين واحد عن شماله، ويقترب إلى أذنه ليسمعاه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه من الآداب التي تعلموها من الصحابة وأخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ديننا دين شامل كامل، بيّن لنا أمر العبادة وأمر المعاملة وأمر السلوك وأمر الأخلاق بفضل الله عز وجل، فلا نحتاج إلى إتيكيت ولا إلى هذه الأمور التي يتكلمون عنها. فهذا الأمر كله مبذول في أحوال السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، رأى من قرائن الأحوال أن صاحبه سيسكت ليتكلمه، لأنه لابد أن يتكلم واحد من اثنين لا أن يتكلم الجميع. فلما ظن أنه صاحبه سيكل إليه الكلام تكلم، ولو لم يظن ذلك لاستأذن حتى لا يكون قد جار على حق صاحبه، لأن الكلام هنا لهما وليس أحدهما بأحق بالكلام من الآخر. ولكنه لما بدا له من القرائن أن صاحبه سيأكل إليه الكلام حينئذ تكلم، وعلم أنه لم يجر على حق صاحبه. هذا أيضا من حقوق الصحبة وحقوق الأخوة، أن ترى ما يرضي صاحبك وما يكون فيه إحسان إليه. قال: فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا على حذف أداة النداء، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنه. فشرح له المسألة ووصف له حال القوم، ووصف لحال القوم فيه فائدة عظيمة، ورد على أصحاب القول بالموازنات، لأنه وصف أنهم يقرؤون القرآن، وجاء بالفعل المضارع يدل على الكثرة، ويتقفرون العلم يعني يطلبونه في القفار يرحلون إليه، أو أنه يطلبون المسائل الصعاب فيه، وذكر من شأنهم يعني وأطنب في ذكر بعض ما يأتون به من خير. هل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف عند هذه الأمور أم تعدها إلى البدعة التي وقعوا فيها؟ لما جاء قال: أخبرهم أني بريء منهم وبرأوا منهم، ثم بين أن هذا كله لا ينفعهم حتى يؤمنوا بالقدر. ويذكرنا بحديث الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، ثم حكم عليهم كلاب أهل النار، شر القتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. يبقى هذا الأمر لا يؤثر على الحكم، هذا أتى كالترجمة أو كالوصف الكاشف له يبين عن حاله. فكذلك هنا قالوا قد ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ألا قدر يعني ألا تقدير للأمور قبل وقوعها، ينفون تقدير الله سبحانه وتعالى للأمور. وأن الأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه، هذا معنى كلامهم. فجاءوا إلى ابن عمر ليكشف لهم خبيئة هذا الأمر، فقال رضي الله عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فتبرأ منهم، لأن هذه البدعة بدعة كفرية، وهذا القول كان له أتباع ثم انقرضوا. يعني هؤلاء القدرية الأول ليس أحد بعد ذلك على قولهم، هو أن الأمر أنف. وإن ظهرت بعض القدرية المعتزلية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه وينفون القدر بمعنى خلق أفعال العباد، ولذلك ألف علماؤنا في ذلك، ومنهم البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، أن الله خالق كل شيء، خلق العباد وما عملوا سبحانه وتعالى. فتبرأ منهم ابن عمر، ويؤخذ منه البراءة من أهل البدع والتصريح بذلك. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، يعني الحلف بالله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد والجبل العظيم المعروف بالمدينة، ذهبا يعني فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا وقف فيه أهل العلم عن سبب عدم القبول، هل هو البدعة أم أنها بدعة كفرية، وهل عدم القبول يكون لهذا الأمر وحده أم لجميع العمل، يعني من وقع في البدعة ترد أعماله كلها. هذا قول. القول الثاني ترد الأعمال المتعلقة بالبدعة، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. أما بالنسبة لهذه البدعة فلأنها بدعة كفرية، أنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى وعطلوا صفة القدر والتقدير، وعابوا الله وانتقصوه سبحانه وتعالى، فقال إني بريء منهم، ولو فعلوا ما فعلوا من صالح، ولو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا، ولو تقفروا العلم، ولو قرأوا القرآن، ولو عملوا ما عملوا مما ذكرت من شأنهم، لا ينفعهم بشيء. واضح؟ وهذا يبين لك خطورة أمر البدعة، خطورة أمر البدعة. حتى إن أهل العلم اختلفوا في قبول أعمالهم من عدم قبولها على قولين ذكرتهما لك. فالإنسان يتحاشى البدعة وأهلها، ويحاول جهده أن يتمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم وأرضاه. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق، خير هذه الأمة بعد صديقها الأكبر أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ولا يقع فيه إلا الزنادقة كالروافض وغيرهم، لأنه هو الذي كسر كسراهم وهدم عروشهم، فلا زالوا إلى الآن الحقد في قلوبهم عليه وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت أحد رؤوسهم قريبا يقول أن الحرب ليس مع هؤلاء، يعني أهل السنة، وإنما الحرب مع أبي بكر وعمر وعائشة، انظر هؤلاء ماتوا منذ 14 قرن أو يزيد، ولا زال هؤلاء يحملون في قلبهم الحقد والغلة عليهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخذ الله الروافض أجمعين. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما نحن عنده جلوس، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعدم تكبره، فكان يجلس مع أصحابه يسامرهم ويضاحكهم، وربما يأتي القادم فلا يدري أين محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد ولد آدم، ومع ذلك يتواضع، حتى ربما تأخذ الجارية بيده حتى يقضي حاجتها. وكثيرا ما يأتي أنه كان يركب البغلة والحمار ويردف خلفه، يردف خلفه ربما صبي صغير كابن عباس رضي الله عنه، وربما يماشي الشابة كحذيفة ومعاذ وهؤلاء، ولا يتكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل ربما استشارهم كما كان يستشير عليا وأسامة بن زيد ونحو ذلك. هذا يبين لك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي علينا أن نقتدي به فيها، ولو أن الناس أخذوا بأخلاقه لانصلح أحوال المسلمين. فكانوا يجلسون عنده صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا أيضا فيه احتفاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله واحترامه، حتى إنه إن غاب عنهم تفقدوه وخافوا عليه، كما كانوا في يوم جلوسا معه في مكان ما في المدينة، ثم إنه غاب عليهم فانطلق كل واحد في جهة يبحث عنه خشية أن يصاب بمكروه، حتى وجده أبو هريرة رضي الله عنه في حائط في بستان، فبعثه بنعليه ليطمئنهم، وأرسل معه النعلان، أرسل معه النعلين إشارة إلى أنه وجده. وفيه أخبر يعني من وراءك أن من لقي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا أيضا فيه الرحلة في الطلب، وفيه حسن الهيئة في اللباس وفي ترجيل الشعر ونحو ذلك مما يتزين به في طلب العلم، وهكذا كان حال السلف. ولذلك جاء عن مالك أنه كان إذا جلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب وترجل، يعني سرح شعره ولحيته تعظيما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ها هنا بين لنا جبريل هيئة الطالب من حسن الصورة والهيئة واللباس وغير ذلك، وهذا من آداب الطلب يسعى فيه المرء على قدر حاجته. وأحمد بن حنبل رضوان الله عليه ورحمه الله كان آية في ذلك مع فقره، حتى قيل: ما رأينا أنظف من أحمد وكان ثيابه البياض، مع أن الثوب الأبيض تسارع إليه يسارع إليه الوسخ والاتساخ، وأحمد فقير يعني ليس الذي عنده دولاب كما عندنا من اللباس، وإنما إن كان عنده واحد أو اثنان يغسل هذا ويلبس ذاك، ولكن كانوا يحافظون على نظافتهم وعلى طيب منظرهم رائحتهم كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، واختار الأبيض من الثياب لأنه أحب الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم فأحب الثياب الأبيض وأحب الأكفان الأبيض. شديد سواد الشعر هذا إن كان شعره أسود أما إن كان شعره غير أسود فهذا لا يملكه فإذا شاب فليغيره ويجتنب السواد. لا يرى عليه أثر السفر وهذا أمر غريب لأن المسافر يكون أشعث أغبر هذا ليس عليه آثار سفر ولا يعرفه منا أحد فنقول هو من أهل المدينة يعني هو لماذا قال لا يرى عليه أثر السفر فإذا هو رجل من غير أهل المدينة ولا يعرف منا أحد فنقول أنه كان في بيته وخرج علينا بهذه الهيئة فهذا أمر عجيب والذي سيتبين بعد أنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ففيه الإيمان بالملائكة والإيمان بأن أمينهم ومقدمهم أمين الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام وأن الملائكة تتمثل بالأشكال الحسنة ولذلك كان يأتي في هيئة الرجل وكان يأتي في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه. شيخ الأسئلة نعم ممكن ونكير في وصفين صوتين كالرعد وكذا وكذا قد يقول أشكال يعني ليس هذا فيه إشكال وأقصى ما فيه أنه ينزل على الحالة الخاصة فلا يعمى وإلا فعندك الآية أيضا غلاظ شداد حالة خاصة لأنهم يفعلون ما يؤمرون ففي أمر التعذيب والشدة هذا هو الذي يناسبه واضح هذا من مناسبة الحال. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أبانت الرواية عند النسائي أنه وضع جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما اختلف فيه هل وضع كفيه على فخذيه يعني على فخذي جبريل أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية عند النسائي بإسناد حسن على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا صنع ذلك رضي الله عنه وأرضاه وكمان عندما يقول له يا محمد إمعانا في إظهار الهيئة أنه غريب أو أعرابي والأعراب عندهم جفاء والأعراب عندهم جفاء فيقول يا محمد كعادة الأعراب كانوا يقولون يا محمد فيقول ها أمه ويرد عليهم صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقيل هذا الحديث قبل نزول الآية فيكون لو قبل نزول الآية لا إشكال ولو بعدها يكون من باب إمعان إظهار صفة الأعرابية أنه أعرابي. لماذا؟ لكي يستفيد الناس من الجلسة كما يقول أنس كنا نهاب أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فننتظر حتى يأتي الأعرابي فيسأل فننصت يستفيدون من السؤال والجواب هذا فيه أن السؤال يفتح أبوابا عظيمة من العلم ولذلك مجاميع الفتاوى للعلماء فيها علوم غزيرة ولذلك قيل السؤال نصف العلم وبعض أهل العلم أخذه من هذا الحديث لأن نصف الحديث هذا الحديث أم السنة نصفه سؤال ونصفه إجابة فالسؤال نصف العلم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه. لماذا هذه الهيئة؟ شدة الاقتراب من المتكلم اهتماما به وبكلامه وتعظيما له ولذلك نص في خطبة الجمعة على ودنا من الإمام فأنصت وأثنى على الجن إذ كانوا عليه لبدا كلبدة الأسد الأسد له لبدة كاللحية بالنسبة للرجل واللبدة أو اللحية تدور حول الفم، فكانوا حول فمه وهو يقرأ القرآن كاللبدة من شدة الإحاطة به للأخذ عنه. ولذلك في خطبة الجمعة ما يصنع الناس أنهم يذهبون إلى السواري أو إلى مؤخرة المسجد لينام ونحو ذلك، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره، ومضى معنا الحديث عن أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل المفترض فيه أنه لا يعلم، فكونه يصدقه على ما قال فيه أنه يعلم، فعجبنا له. هذا أمر عجيب أنه يصدق على ما قال مع أنه جاء يسأل. قال فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركان الإيمان الستة، وهذه أيضا تكلمنا عنها في كلام الشيخ. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، فأخبره، وهذا تكلمنا عنه أيضا. قال فأخبرني عن الساعة، عن الساعة يعني عن قيام الساعة، عن اليوم الآخر، متى موعده، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل. وإذا كان أمين السماء لا يعلم وأمين الأرض لا يعلم عليهما الصلاة والسلام، فغيرهما لا يعلم. فلما يأتي إنسان ويقول لك أن هذه الأرض ستصطدم بنيزك كبير في عام كذا وكذا، أو أن هذه الأرض تنتهي بعد كذا وكذا، هذا كله تخرص وكذب وإفك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، تأتي بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشى. فعلم الساعة عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم أحد من الخلق متى الساعة مهما كان، لا ملك ولا نبي ولا رسول. وإذا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الجارية الرقيق المملوكة سيدتها، ربتها سيدتها. وهذا اختلف فيه أهل العلم، هل هو أن يصير العقوق بحيث تصير الإبنة آمرة ناهية لأمها كما يحدث الآن، أن الولد هو اللي بيأمر أباه ويأمر أمه، والبنت تأمر أمها وتأمر أباها، يتسلط الأبناء على الآباء والأمهات؟ هذا قول الأهل العلم، وهذا يحدث وهو من علامات القيامة. أم أنه تكسر المغازي والفتوحات فيؤسر من يؤسر، ثم تلد الأمة فيكون ابنها أو بنتها سيدة لها؟ هذا أيضا مما يصلح أن يدخل في الحديث. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، حفاة لا شيء على أقدامهم، عراة لا شيء على أبدانهم، عالة فقراء، رعاء الشاء ممن يرعون الشياه في الفلوات في الصحاري، يتطاولون في البنيان. وهذا أقرب مثال له الآن الخليج ودوله، هذا ليس فيه انتقاص لأحد. فقد كان حالهم من الرعي ونحو ذلك، والآن ناطحات السحاب. وقبل ذلك في الدول والممالك لما ساد العرب وبنوا القصور الشاهقات فكذلك، فهذا أيضا من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن العرب سيسود ويتطاولون في البنيان. فإن كان السؤدد والتطاول في البنيان مما يقتضيه الحال وليس فيه شر فلا شيء فيه مما يجوز، أما إن تترتب عليه الفخر والخيلاء والكبر والشر ونحو ذلك فحينئذ لا يجوز. والظاهر أنه هاهنا يراد به الذم وليس المدح، وأنه يكون على سبيل الخيلاء والفخر. قال: فمضى فلبثنا مليا، أو فلبثت مليا، مليا يعني وقتا طويلا. وفسره في بعض الروايات 3 أيام. فقال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته يقال الله أعلم، يقال الله أعلم. وبعض أهل العلم قال تقال في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية، يعني إذا سئلت عن أمر في الأمور الشرع تقول الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الكونية يعني هل الحج فلان جه ولا لم يأتي تقول الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. والصواب أنه يقال الله أعلم فقط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، والذي في الرواية أتاكم يعلمكم دينكم، فنسب العلم إلى جبريل مع أن الذي علم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المتسبب كالمباشر، المتسبب في الخير كالمباشر، والدال على الخير كفاعله، وكذلك الدال على الشر كفاعله، والمتسبب في الشر كفاعله. وإذا قال: لا يلعن أحدكم أمه وأباه، قال: وأينا يلعن أمه؟ غريبة. قال: يلعن الرجل فيلعن الرجل أمه وأباه، يعني يشتم فيتشتم. نعم. فجعل كل ما سبق هو أمر الدين من هيئة الطلب وأركان الإسلام وأركان الإيمان ومراتب الإحسان وأمارات الساعة. ونقف عند هذا القدر لنتكلم في الأصل الثالث في المرة المقبلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.